أحسن الله إليكم. يسأل أبو محمد عبد الله: السلام عليكم، ما حكم حضور حفلة تخرج فيها بعض الموسيقى والأغاني غير الاختلاط، علما أنني مجبور على الحضور؟ وجزاك الله خيرا شيخنا، ووفق لما يحبه الله ويرضاه. أحسن الله إليكم. نعم، حضور نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحضور الحفلات التي فيها موسيقى الأصل لا يجوز، يعني الإنسان إذا رأى منكر أو سمع منكرا فالواجب الإعراض عنه، الواجب تغييره، فكيف يقصد إلى أماكن فيها منكرات ويقول ليس فيها اختلاط؟ الاختلاط منكر آخر، يعني لا يشترط في الأمر في الموسيقى أن يكون اختلاط تحريمه، فالموسيقى محرمة، فإن كان فيها اختلاط محرم آخر، وهكذا. قولها أني مجبور هذا يظهر، إن كان يعني مجبور ومقهور على الشيء هذا في هذه الحالة لا شيء عليه، لأنه لا إرادة له، والمكره له أحكام، ومن ذلك إذا أجبر على شيء، إذا أجبر على شيء، والإجبار له تفصيل. لكني أقول الدعوة التي يدعى لها الإنسان ويعلم أو يغلب على ظن أنه فيها منكر تسقط الإجابة ولا تجب، سواء كان الدعوة دعوة عرس أو غير عرس. والواجب عليك أن تنبه من كان قائم على هذا المنكر، إلا إذا كان حضورك فيه مصلحة ويمكن أن تغير، فحضورك متعين بل قد يجب، لأن فيه إجابة للدعوة، ولأن فيه تغييرا للمنكر، ولأن فيه دفع للشر، وربما يكون سبب لإقلاع بعض من هو موجود، وتنبيه وذكرى ونصيحة لإخوانك المسلمين. ففي هذه الحالة نقول لا يلزمك مثل هذا الإجابة الدعوة، لا يلزمك إجابة الدعوة. لكن لو أن إنسان دعي وهو لم يعلم أن فيه منكر، ثم بعد ما حضر رأى المنكر أو سمع المنكر، فالواجب القيام. قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات ليكفروا بها ويستهزئوا فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. والواجب هو إعراض عنهم والقيام، إلا إذا كانه يمكن أن يغير، يمكن أن يبين، فإن هذا يجب عليه. ما يستطيع فإنه يقوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث. وبعض العلم يقول إذا حضر الدعوة وليس فيها منكر، ثم حضر المنكر أو وجد المنكر بعد حضوره، فإنه لا يلزمه القيام، لا يلزمه القيام، ويجتهد في التغيير. نقول الصحيح أنه لا يجوز له البقاء على الصحيح، وقول جمهور العلماء، إلا إذا كان بقاؤه يرجو فيه التغيير. أما إذا كان بس مجرد أن ينكر بقلبه هذا لا يكفي، وذلك أن الإنكار بالقلب من لازمة الإعراب عن هذا المكان، هذا إلا شخص مجبر كما ذكر أخونا السائل، مثل حفل أجبر على الإنسان في أي مكان، في حفل زواج، في دعوة، في حفل في مدرسة أو ما أشبه ذلك، وأجبر وألزم وهدد، فلا شيء عليه في مثل هذا، ويجتهد في التخلص ما أمكن من هذا المنكر بالطريقة التي فيها حكمة، وطريقة يحصل بها إزالة المنكر. نعم.